أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد عرفنا في دروس السيرة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل أن يهاجر كان يخرج صلى الله عليه وسلم في مواسم الحج ويدعو القبائل إلى الإسلام، يدعوهم إلى الإسلام، يطوف النبي صلى الله عليه وسلم على وفود العرب الذين يقدمون من أنحاء الجزيرة المختلفة، ويدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. ثم إنه قبل هجرته صلى الله عليه وسلم بسنوات صار يدعو زيادة على الدعوة إلى الإسلام، يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يؤمنوا به وأن يحملوه معهم إلى بلادهم لكي يعني ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم ويؤوه في بلادهم، فيتمكن صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى الله تعالى، لعله يجد بيئة أحسن استقبالا لدعوته من أهل مكة. فاستجاب لدعوته الكريمة صلى الله عليه وسلم أهل المدينة وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج من السنة 12 من بعثته صلى الله عليه وسلم، موسم الحج من السنة 12 من بعثته صلى الله عليه وسلم، بايع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الأنصار البيعة التي تعرف ببيعة العقبة الأولى، كانت عند جمرة العقبة في منى، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه البيعة تشتمل على ترك المحرمات، بايعوه على ألا يشركوا بالله شيئا، وألا يسرقوا، وألا يزنوا، وألا يقتلوا أولادهم، إلى آخر ما بايعهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا في موسم الحج في السنة 12 من النبوة. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه، أول سفير في الإسلام أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مع هؤلاء الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم، ليعلمهم الإسلام ويقرئهم القرآن ويفقههم في الدين. فمصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه ذهب إلى المدينة وظل يدعو إلى الله تعالى سنة كاملة، فآتت دعوته ثمارها، ولم يأتي موسم الحج من العام الذي بعده اللي هو العام 13 من البعثة، لم يأتي موسم الحج إلا والمدينة ليس فيها بيت إلا وفيه مسلمون، يعني كل بيت من بيوت المدينة فيه مسلمون، إما أسلم أهل البيت كلهم أو أسلم بعضهم بفضل الله سبحانه وتعالى. فجاء وفد كبير من أهل المدينة الذين أسلموا، وهم يعني عددهم 70، جاءوا في موسم الحج من العام 13 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والتقوا به وبايعوه بيعة ثانية تسمى ببيعة العقبة الثانية، وسنذكر أحداثها الآن. فاليوم حديثنا عن بيعة العقبة الثانية. قال المؤلف حفظه الله: في موسم الحج في السنة 13 من النبوة حضر لأداء مناسك الحج 70 نفسا من المسلمين من أهل يثرب، 70 من المسلمين من أهل يثرب جاءوا ضمن حجاج قومهم من المشركين، يعني أهل المدينة فيهم مشركون وفيهم مسلمون، فقدموا إلى موسم الحج، فهؤلاء يعني 70 مسلما بين الوفد الذي قدم من المدينة إلى الحج، فيهم مسلمون وفيهم مشركون. المشركون أتوا ليطوفوا بالأصنام ويحجوا حج أهل الجاهلية، والمسلمون أتوا لكي يلتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمهم الإسلام. وقد تساءل هؤلاء المسلمون فيما بينهم وهم لم يزالوا في يثرب أو كانوا في الطريق، يعني أثناء كونهم في المدينة أو وهم في طريقهم من المدينة إلى مكة، حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف. وهذا إيه جاء في حديث جابر رضي الله عنه وغيره، أنهم إيه يعني تساءلوا في أنفسهم وقالوا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطارد في مكة، ولماذا لا نؤويه إلى بلادنا ونحميه صلى الله عليه وسلم من أذى قومه. فلما قدموا مكة جرت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم اتصالات سرية أدت إلى اتفاق الفريقين على أن يتجمعوا في أوسط أيام التشريق في الشعب الذي عند العقبة حيث الجمرة الأولى من منى، وأن يتم هذا الاجتماع في سرية تامة في ظلام الليل. قدموا إلى مكة كما ذكرنا وهم إيه 70 من المسلمين في وسط وفد قومهم من المشركين، وقدم هؤلاء وجرت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم اتصالات ومراسلات، واتفقوا على أن يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق في إيه في ظلمة الليل عند جمرة العقبة، بينما يكون الحجاج من المشركين قد ناموا ورقدوا في خيامهم، ويجتمعون هم إيه عند العقبة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ولنترك أحد قادة الأنصار يصف لنا هذا الاجتماع التاريخي الذي حول مجرى الأيام في صراع الوثنية والإسلام. يقول كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. هذه إيه القصة التي رواها الإمام أحمد وغيره من حديث إيه كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وإسنادها ثابت. يروي فيها كعب بن مالك رضي الله عنه قصة اجتماعهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية. فالقصة كما يرويها كعب بن مالك رضي الله عنه يقول خرجنا إلى الحج وواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة من أوسط أيام التشريق، أوسط أيام التشريق، وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. هذه الليلة اللي تواعدوا فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم، الليلة الوسطى من أيام التشريق. ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا. عبد الله بن عمرو بن حرام اللي هو والد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، عبد الله بن حرام هو والد جابر بن عبد الله، هو وابنه من الصحابة الأجلاء رضي الله عنه. قال سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا أخذناه معنا، وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا. كان معهم إيه جماعة من المشركين، وكان زعيم بقى المشركين الزعيم الكبير هو عبد الله بن أبي بن سلول الذي سيكون فيما بعد إيه رأس المنافقين. كان في هذا الوقت إيه لا يزال على شركه، لم يعلن إسلامه، وهو لم إيه يعني يتظاهر بالإسلام إلا بعد غزوة بدر لما ظهر المسلمون وقوي أمرهم. فعبد الله بن أبي بن سلول ادعى الإيه الإسلام حينئذ، لكن كان إلى هذا الوقت كان عبد الله بن أبي بن سلول جاي في إيه في الوفد، وكان هو زعيم الإيه المجموعة كلها اللي هي جاية من يثرب. فالمسلمون يعني كان كما ذكرنا الوفد اللي جاي من المدينة بعضه مسلمين وبعضه إيه من المشركين. فكلموا عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه وقلنا له يا أبا جابر، يا أبا جابر إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. ثم دعوناه إلى الإسلام. يعني إيه الصحابة رضي الله عنهم الذين أسلموا دعوا عبد الله بن عمرو بن حرام ورغبوه في الإسلام وقالوا أنت رجل إيه شريف في قومك وسيد من ساداتنا ولا يليق بك على شرفك هذا وسيادتك أن تكون إيه حطبا من حطب النار غدا، ودعوه إلى الإسلام. قالوا أخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيانا العقبة. يعني لما أسلم أخبروه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم أن يلتقي بهم إيه عند جمرة العقبة في وسط أيام التشريق. قال فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا رضي الله عنه. النقباء هؤلاء هم إيه لما حضر 73 أو 72 رجلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا لي 12 نقيبا، يعني اختاروا 12 منكم ايه يمثلونكم، فاختاروا 12 رجلا يمثلونهم، وكان من هؤلاء الايه النقباء عبد الله ابن حرام رضي الله عنه. قال كعب فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا، نمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل تسلل القطا مستخفين. القطا إيه نوع من الطيور، يعني إيه حركته كده لا يشعر بها، يتسلل كده يعني في هدوء ولا يشعر بتسلله، يضرب به المثل إيه في الخفاء والتسلل. فيقول إيه خرجنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل تسلل القطر. جاء في بعض الروايات انهم خرجوا ايه اثنين اثنين، كل اثنين كده يخرجوا وبعدين بعد شويه ياخد اثنين يتسللون تسلل القطر ايه في خفيه، وقومهم ايه نائمون، كل اثنين كده يتاكدوا ان ما فيش حد مراقبهم وايه ويخرجان من ايه من الخيمه التي هم فيها. حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبه ونحن 73 رجلا وامرأتان من نسائنا. كلمة البضع دي اللي هي ايه من 3 إلى 9، ويعني بضع و70 معناها من 73 الى ايه 79، فهنا وضح بالضبط عددهم. قال ايه 73 رجلا وامرأتان، 73 رجل وامرأتان من نسائنا، نسيبة بنت كعب ام عمار من بني مازن بن النجار، واسماء بنت عمرو ام منيع من بني سلمة. فهؤلاء ايه يعني 73 رجلا وامرأتان، هم ايه نسيبة بنت كعب واسماء بنت عمرو. وطبعا كل ايه هذه الاحداث تدلنا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ايه من حسن السياسة و يعني تدبير الامور وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت كان في وقت استضعاف واعداؤه كثيرون، وهو صلى الله عليه وسلم استضعف في مكة ويرتب لأمر عظيم وهو أمر الهجرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت في حاجة إلى إيه؟ إلى إخفاء هذه التدبيرات والأمور. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالدعوة إلى الله تعالى، لكن الأمور المتعلقة بترتيبات السفر وترتيبات إقامة الدولة الإسلامية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال إيه الحرب خدعة، هذه حرب بينه وبين المشركين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتب إيه الأمور في سياسة حكيمة صلى الله عليه وسلم، يرتب ايه يكون له مندوبون وله ايه اتصالات بمن يريد ان يتصل بهم، ويحدد اماكن مناسبه للاجتماع واوقات مناسبه لهذا الاجتماع، بحيث يقلل النبي صلى الله عليه وسلم الاضرار التي تلحق بالمسلمين ايه قدر الامكان، ويتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من يعني تدبير امر الدوله وامر الهجره. طيب قال فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا. اجتمعوا في ايه في الشعب اللي هو هذا المكان اللي هو عند ايه جمرة العقبة ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حتى جاءنا ومعه عمه العباس بن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه، وتوثق له وكان أول متكلم. فالعباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الوقت على دين قومه، كان لا يزال مشركا، ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني استعان به في هذا الأمر، واصطحبه معه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموعد المهم للقاء بوفد الأنصار من يثرب. ويقول إن العباس رضي الله عنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه، وأحب أن يستوثق له ويتأكد من من هؤلاء الذين يريدون أن يصطحبوا النبي صلى الله عليه وسلم معهم إلى ديارهم، ليكون مطمئنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في دار أمان. وطبعا هنا كعب بن مالك رضي الله عنه قال إن العباس كان على دين قومه. هناك قول آخر قيل إن العباس كان في هذا الوقت مسلما كاتما إسلامه أيضا لمصلحة الدعوة في هذا الوقت، فقيل إنه كان كاتما إسلامه. العلم عند الله سبحانه، في اختلاف في متى أسلم العباس رضي الله عنه، اختلفوا في ذلك اختلافا كبيرا. طيب، قال بعد أن بداية المحادثة وشرح العباس لخطورة المسؤولية، بداية المحادثات بقى اللي هي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الوقت. قال بعد أن تكامل المجلس بدأت المحادثات لإبرام التحالف الديني والعسكري، وكان أول المتكلمين هو العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلم ليشرح لهم بكل صراحة خطورة المسؤولية التي ستلقى على كواهلهم نتيجة لهذا التحالف. قال يا معشر الخزرج، بأول أول حاجة تكلم العباس رضي الله عنه، قال يا معشر الخزرج، وكان العرب يسمون الأنصار خزرجا، خزرجها وأوسها كليهما، لأن أهل المدينة كانوا قبيلتين أوس والخزرج، لكن العرب كانوا يسمون أهل المدينة كلهم الخزرج. فقال يا معشر الخزرج، إن محمدا صلى الله عليه وسلم منا حيث قد علمت، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومنعة في بلده. يوضح لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه، يريد أن من بني هاشم، وأن بني هاشم يحمون النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعون عنه الأذى. فهو النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، هو رغم أنه له أعداء، لكن أيضا قومه من بني هاشم ينصرونه ويحوطونه ويدفعون عنه الأذى. قال وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك. يقول لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم هو في منع من قومه، وبنو هاشم يحمونه وينصرونه، ولكن مع ذلك هو رغب ان يلحق بكم وان يذهب الى بلادكم. فاذا كنتم فعلا على قدر المسؤولية وكنتم من اهل الوفاء بما دعوتموه اليه، وتمنعونه ممن خالفه وتنصرونه على اعدائه وتحمونه، فأنتم وما تحملتم من ذلك، خلاص سنرسله معكم وتتحملون هذه المسؤولية. وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه. إن كنتم ترون أنكم مسلموه، الإسلام اللي هو إسلام الشخص تركه إلى الأعداء، عدم أسلمه خذله و سلمه إلى عدوه. وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. فالنبي صلى الله عليه وسلم في عز ومنعة، فإذا كنتم ستخلون بهذه الأمانة وبعد ما بعدما تخرجون به تخذلونه وتتركونه لأعدائه، فمن الآن فدعوه. قال كعب: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت. فتكلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. الصحابة رضي الله عنهم من الأنصار بعدما سمعوا مقالة العباس لم يكتفوا بها، ولكن قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم تكلم يا رسول الله، قالوا للعباس: سمعنا ما قلت. ثم خاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: تكلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت، يعني خذ علينا من المواثيق والعهود ما أحببت لنفسك ولربك، العهود التي نعاهد عليها ربنا سبحانه وتعالى، والعهود التي تريد أن نعاهدك عليها، خذها لنفسك وخذ لربك ما أحببت. قال يقول المؤلف: وهذا الجواب يدل على ما كانوا عليه من عزم وتصميم وشجاعة وإيمان وإخلاص في تحمل هذه المسؤولية العظيمة وتحمل عواقبها الخطيرة. يعني هذا الكلام من الصحابة رضي الله عنهم: خذ لنفسك ولربك ما أحببت، يدل على أنهم كانوا فعلا صادقين عازمين على الوفاء وعلى تحمل هذه الأمانة. قال: وألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بيانه، ثم تمت البيعة. فما هي بنود هذه البيعة؟ قال: قد روى ذلك الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه مفصلا. قال جابر: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جابر بن عبد الله بن حرام كان من ضمن الوفد أيضا، هو وأبوه. يقول جابر رضي الله عنه: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علام نبايعك؟ علام نبايعك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على السمع والطاعة في النشاط والكسل، على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة، ولكم الجنة. طيب يقول المؤلف: هذا الحديث رواه الإمام أحمد بإسناد حسن، والبيهقي والصحاح والحاكم وابن حبان إلى آخره. في رواية فيها من حديث عبادة بن الصامت فيها دند زيادة على ذلك، وهو ألا ننازع الأمر أهله، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، يعني لا ننازع الخلفاء والأمراء وندين لهم بالسمع والطاعة. طيب قال: وفي رواية كعب التي رواها ابن إسحاق البند الأخير فقط من هذه البنود. حديث كعب اللي هو اللي ذكرناه، يعني أكثر من صحابي ممن حضر هذه البيعة كل واحد ذكر شيئا منها، وحديثهم يكمل بعضها بعضا، فجاءت من حديث عبادة ومن حديث جابر ومن حديث كعب رضي الله عنهم. ففي رواية كعب رضي الله عنه: فقال كعب: فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم، يعني تحمون النبي صلى الله عليه وسلم وتدافعون عنه كما تدافعون عن نسائكم وأبنائكم. يعني انظروا ماذا تصنعون لو أن عدوا أراد أن يأخذ نساءكم أو يأخذ أبناءكم، ماذا ستصنعون؟ فيبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم سينصرونه كما ويدافعون عنه كما يدافعون عن أبنائهم وعن نسائهم. فأخذ البراء بن معرور رضي الله عنه بيده، ثم قال: نعم، والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع أذرنا منه. والعرب تكني بالإزار، يعني عن عن النفس وعن المرأة، يعني المقصود لنمنعنك مما نمنع أذرنا منه، يعني لنمنعنك مما نمنع منه أنفسنا ونساءنا، يعني سندافع عنك كما سندافع عن أنفسنا وعن نسائنا. قال: فبايعنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن والله أبناء الحرب وأهل الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر. يعني ايه؟ نحن اهل الحرب واهل الجهاد والقتال والدفاع، وسوف ايه نحميك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فاعترض القول والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو الهيثم بن التيهان رضي الله عنه، واحد برضو من الصحابة من الانصار، ابو الهيثم ابن التيهان كان من الايه من الحاضرين. فاعترض في وسط كلام البراء بن معرور، تدخل في الكلام وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان بيننا وبين الرجال حبالا وانا قاطعوها، يعني اليهود. يعني ايه؟ ابو الهيثم بن التيهان رضي الله عنه اراد ان هو برضو ايه يعني يلفت النظر الى مسألة، وهي ان الانصار بينهم وبين اليهود ايه عهودا ومواثيق وكذا. قال: وإنا قاطعوها، بينهم بين اليهود برضو صلة وكذا، وهم جيران لهم، وإنا قاطعوها يعني ايه لمجيئك، سنقطع هذه الايه الحبال التي بيننا وبينهم. فهل عسيت ان نحن فعلنا ذلك ثم اظهرك الله ان ترجع الى قومك وتدعنا؟ يعني بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: طيب يا رسول الله، لو انت الان ايه عزمت على المجيء الينا، واحنا ايه قطعنا الحبال التي بيننا وبين اليهود، الصلات التي بيننا وبين اليهود قطعناها، هل عسيت انك ايه بعد ما تحضر الينا وبعدين يظهرك الله سبحانه وتعالى وتصبح ايه لك قوة ولك منع ودولة وكذا، تقوم تتركنا وترجع الى بلدك وتتركنا واحنا في مشاكل بقى مع اليهود بعد ما قطعنا الايه الصلات التي بيننا وبينهم؟ قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم. وفي رواية ايه: بل الدم بالدم والهدم بالهدم، انا منكم وانتم مني، احارب من حاربتم واسالم من سالمتم. فكان هذه الكلمة العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال ايه: الدم بالدم والهدم بالهدم، يعني لو قتلتم فايه انا معكم في ايه في القتال، واذا انهدمت عليكم ايه دياركم فانا معكم، ايه تنهدم علي ايه الدار معكم، يعني انا معكم لن اترك مدينتكم ولن يعني ارحل عنها حتى لو ايه اظهرني الله على اعدائي وصار للنبي صلى الله عليه وسلم الدولة والقوة واصبح يعني حرا انه يعني يختار اي بلد يقيم فيه حيث يشاء صلى الله عليه وسلم، فلن يترك ايه مدينتكم. وهذا نوع من ايه من الوفاء من النبي صلى الله عليه وسلم للذين إيه نصروه وهو في وقت يعني ضعف استضعاف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مستضعفا في هذا الوقت، فهؤلاء الأنصار إيه نصروه صلى الله عليه وسلم وآووه إلى ديارهم. فكان من وفائه صلى الله عليه وسلم أنه عندما صارت له القوة وصارت له الدولة لم يتركهم ويستبدل بهم إيه قوما آخرين، حتى بعدما فتحت مكة وكذا لم إيه يرجع إلى بلده، بل آثر أن يقيم معهم إلى أن تحضره وفاته صلى الله عليه وسلم. قال: التأكيد على خطورة البيعة. قال: بعد أن تمت المحادثة حول شروط البيعة وأجمعوا على الشروع في عقدها، قام رجلان من الرعيل الأول ممن أسلموا في مواسم سنتي 11 واثنتي 10 من النبوة، قام أحدهما تلو الآخر ليؤكد للقوم خطورة المسؤولية حتى لا يبايعوه إلا على جلية من الأمر، وليعرف مدى استعداد القوم للتضحية ويتأكد من ذلك. يبقى طبعا احنا لغاية دلوقتي ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل على من نبايعك، فقال: بايعوني على كذا وكذا، على السمع والطاعة والنفقة في العسر واليسر والأمر المعروف والنهي عن المنكر. لكن إلى الآن لسه إيه البيعة لم تتم، لسه إيه في مباحثات ومداولات، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أسئلة يريدون أن يستوثقوا منها قبل إتمام الإيه البيعة. فقام رجلان من الصحابة رضي الله عنهم يريدان أن يشددا على إيه على قومهم ويبينان لقومهم خطورة الأمر الذي هم مقدمون عليه. قال ابن إسحاق: لما اجتمعوا للبيعة قال العباس بن عبادة ابن نضلة، برضو رجل من الأنصار رضي الله عنه، قال: هل تدرون علامة تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم، انتم عارفين عن الامر الذي انتم مقدمون عليه ما هو؟ قالوا: نعم. قال: انكم تبايعونه على حرب الاحمر والاسود من الناس. يعني انتم ايه اذا بايعتموه خلاص، انتم الدولة الوحيدة المسلمة او المدينة الوحيدة المسلمة، والاحمر والاسود كناية عن ايه؟ جميع البشر وجميع قبائل العرب ايه ستكون لكم اعداء. فان كنتم ترون انكم اذا نهكت اموالكم مصيبة واشرافكم قتلا، يعني برضو ايه نهك اشرافكم يعني قتلا، اسلمتموه، فمن الان فهو والله ان فعلتم خزي الدنيا والاخرة، وان كنتم ترون انكم ويكون له بما دعوتموه اليه على نهكة الاموال وقتل الاشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والاخرة. يعني هو ايه يعني ينصحهم، ليس الغرض انه يعني يثبتهم، ولكن ايه يريد ان يكونوا على بصيرة من امره. قال: انتم اذا بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان تكونوا على استعداد لمحاربة ايه الاحمر والاسود، محاربة الخلق جميعا، واذا يعني رأيتم انكم اهل لذلك وبايعتموه فزتم بخير الدنيا والاخرة، واذا يعني خشيتم الا ايه تفوا بذلك فمن الان لئلا يحل بكم خزي الدنيا والاخرة. قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف. يعني حتى لو تعرضنا لإيه؟ لأن نصاب في أموالنا ونفقد أموالنا ويقتل أشرافنا، نحن إيه مستعدون لذلك. فما لنا بذلك يا رسول الله؟ قال: فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا بذلك؟ قال: الجنة. قال إيه؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله لو نحن إيه وفينا بذلك و التزمنا بما بايعناك عليه فماذا لنا؟ قال: الجنة. قال: ابسط يدك، فبسط يده فبايعوه. وهذه برضو ايه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ايه بالجنة. النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم لو هم وفوا بذلك لهم الجنة، هم بالفعل ايه وفوا بذلك رضي الله عنهم وارضاهم. قال: وفي رواية جابر رضي الله عنه قال: فقمنا نبايعه، فأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصغر السبعين، فقال رويدا: يا أهل يثرب. أقول لك اثنين من الصحابة إيه يعني شددوا على قومهم اللي هم العباس بن نطلة وأسعد بن زرارة رضي الله عنه. قال رويدا: يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. يقول إيه رواه الإمام أحمد والبيهقي وغيره. فاذا ايه اسعد بن زرارة رضي الله عنه قال برضو ايه نفس المعنى الذي قاله العباس بن نضلة رضي الله عنه، يعني بين لهم خطورة الامر الذي هم مقدمون عليه، وقال لهم ايه من الان لو كنتم ايه ستخذلون النبي صلى الله عليه وسلم، بعد يعني يريد ان يقول لهم ان الامر إيه ليس لعبا، انتم ايه ستبايعون النبي صلى الله عليه وسلم، بقى فعلا انتم مستعدون لمحاربة ايه الخلق جميعا والتضحية باموالكم، ولو قتل أشرافكم لابد وأن تصمدوا على ذلك لكي تنالوا خير الدنيا والآخرة وتكون لكم الجنة. إذا أردتم وإن كنتم يعني تخافون من أنفسكم وتشعرون أنكم لستم أهلا لهذا الشرف والأمر، خلاص اعتذروا من الآن لعله يعذركم صلى الله عليه وسلم وتنجون من إيه خزي الدنيا والآخرة، واتركوا غيركم يكون إيه يعني متأهلا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. فبالرغم من هذه التخويفات والتهديدات مع ذلك ايه اصر الانصار رضي الله عنهم ولم يزدهم ذلك الا اقداما على الامر. قال: وبعد اقرار بنود البيعه وبعد هذا التاكيد والتاكد بدا عقد البيعه بالمصافحه. كان صفه البيعه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصافح الرجال، من أهل البيعة كانوا إيه؟ رجالا ما عدا امرأتين، كانوا 73 رجلا وامرأتين، فالرجال بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمصافحة. قال جابر بعد أن حكى قول أسعد بن زرارة: فقالوا يا أسعد أمط عنا يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. نستقيلها يعني إيه؟ نرجع فيها يعني، أو نتراجع عنها. قال: وحينئذ عرف أسعد مدى استعداد القوم للتضحية في هذا السبيل وتأكد منه، وكان هو الداعية الكبير مع مصعب بن عمير، فكان هو السابق إلى هذه البيعة. يعني أسعد بن زرارة رضي الله عنه كما عرفنا أنه كان إيه؟ هو الذي آوى مصعب بن عمير لما راح للمدينة يدعوهم إلى الإسلام، فكان مقيما في دار أسعد بن زرارة، استضافه في داره وكانوا يجتمعون فيها ويصلون فيها، وكانت إيه مقر اجتماعاتهم في دار أسعد بن زرارة. وكان أسعد بن زرارة رضي الله عنه له دور كبير أيضا في نشر الإسلام في المدينة مع مصعب بن عمير رضي الله عنهم. يقول: قال ابن إسحاق: فبنو النجار يزعمون أن أبا أمامة أسعد بن زرارة كان أول من ضرب على يده، أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بنو النجار يقولون أول من بايع النبي صلى الله عليه وسلم هو إيه؟ أسعد بن زرارة. وبعدين إيه برضو الشيخ ذكر أن بني عبد الأشهل يقولون بل أبو الهيثم ابن التيهان، وقال كعب بن مالك بل البراء ابن معرور. ف يعني ايه اختلفوا في من اول واحد ايه بايع. فالمقصود ان هؤلاء الثلاثه كانوا ايه اول المبادرين، اللي هم اسعد بن زراره وابو الهيثم بن التيهان والبراء بن معرور. واحيانا يحصل الاختلاف في هذا ان ايه، ان مثلا واحد سبق مثلا، وكان كان بعضهم بعيدا ايه لم يرى سبقه، كان اول واحد هو شافه مثلا. يعني كعب بن مالك مثلا ممكن هو شاف ايه اول واحد بايع البراء بن معروف، كان في اثنين بايعوا قبله هو ايه اثنين صافح النبي صلى الله عليه وسلم قبله وهو لم يرهما، فظن ان البراء هو اول من بايع وهكذا. فقال: وبعد ذلك بدات البيعه العامه. قال جابر: فقمنا اليه رجلا رجلا فاخذ علينا البيعه يعطينا بذلك الجنه. قمنا اليه رجلا رجلا ف أخذ علينا البيعة يعطينا بذلك الجنة. فيعني قاموا رجلا رجلا، كل واحد إيه يبايع النبي صلى الله عليه وسلم ويعاهده على هذه الأمور اللي هي التي ذكرناها، على السمع والطاعة وفي النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم. فقاموا إيه رجلا رجلا يتعهدوا بذلك ويصافح النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعدهم إيه الجنة إذا هم وفوا بذلك. قال: وأما بيعة المرأتين اللتين شهدتا الوقعة فكانت قولا ما صافح رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة أجنبية قط، كما جاء إيه في صحيح مسلم في باب كيفية بيعة النساء. فهذا الباب فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع النساء بالقول فقط ولم يصافحهن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبعد أن تمت البيعة طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتخاب 12 زعيما يكونون نقباء على قومهم يكفلون المسؤولية عنهم في تنفيذ بنود هذه البيعة. فقال للقوم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومكم بما فيهم. يعني إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بعد ما بايعوه جميعا رجلا رجلا وبايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء، أراد النبي صلى الله عليه وسلم إيه يعني زيادة في تأكيد الأمر أن يختاروا من بينهم 12 رجلا يكونون ايه مسؤولين عنهم ويكونون هم ايه الموكلون من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بالاشراف على تنفيذ بنود هذه البيعة والتحقق من مدى التزام الناس بها. قال: فتم انتخابهم في الحال، وكانوا 9 من الخزرج و3 من الأوس، وهكا أسماءهم، يعني خذ أسماءهم. قال: نقباء الخزرج، يعني على الفور اختاروا من بين 12 رجلا. وذلك برضو يدل على مسألة، وهي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون لذوي الفضل منازلهم وكذا، يعني ما كانش الأمر يعني يخفى عليهم، يعني هم يعرفون أفضل 12 فيهم وأفضلهم منزلة وكذا. فمباشرة لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم اختيار 12 رجلا اختاروا من بينهم هؤلاء. قال: نقباء الخزرج أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك والبراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام وعبادة بن الصامت وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو. هؤلاء 9 من الخزرج. ونقباء الأوس أسيد بن حضير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر. هؤلاء 12 رجلا هم أهل بيعة العقبة، يعني هم النقباء في بيعة العقبة الثانية. قال: ولما تم انتخاب هؤلاء النقباء أخذ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ميثاقا آخر بصفتهم رؤساء مسؤولين، فقال لهم: أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي، يعني المسلمين. قالوا: نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن طلب منهم أن يكونوا كفلاء على قومهم، وهو صلى الله عليه وسلم كفيل على قومه. والمقصود يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم بالإشراف على تنفيذ بنود هذه البيعة. قال: شيطان يكتشف المعاهدة. الآن إلى هذا الوقت والعملية في سرية تامة، والناس نائمون في منى لا يدرون بالأمر، أهل مكة ووفود العرب وحتى الذين قدموا من المشركين من أهل يثرب، كل هؤلاء لا يدرون بما يحصل. قال: لما تم إبرام المعاهدة وكان القوم على وشك الانفضاض اكتشفها أحد الشياطين، شياطين الجن، وحيث جاء هذا الاكتشاف في اللحظة الأخيرة ولم يمكن إبلاغ زعماء قريش هذا الخبر سرا ليباغتوا المجتمعين وهم في الشعب، قام ذلك الشيطان على مرتفع من الأرض. الشيطان من شياطين الجن، قام على مرتفع من الأرض وصاح بأنفذ صوت سمع قط، صوت يعني عالي جدا، أعلى صوت سمع، ونادى بأعلى صوت: يا أهل الأخاشب، أي المنازل، يا أهل المنازل، الخيام التي كانوا يقيمون فيها في منى، هل لكم في محمد والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم؟ هذا شيطان نادى في أهل منى، الناس مجتمعين في خيامهم، وراح نادى بصوت عالي أيقظ كثيرا من الناس وسمعوا هذا النداء. قال: يا أهل الأخاشب، يعني أهل الخيام والمنازل، هل لكم في محمد والصبات معه؟ الصبات جمع صابئ، يعني الصابئ هو الذي ترك دين قومه وانتقل إلى دين آخر. قد اجتمعوا على حربكم، مجتمعين عشان حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أذب العقبة، أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا أذب العقبة، اسم شيطان موجود في العقبة. فهذا هو الشيطان موجود عند جملة العقبة. ليس معنى هذا أنه الشيطان الذي يرجمه الناس، يعني ولكن رمي الجمار هذا اقتداء بإبراهيم عليه السلام حين عرض له إبليس في هذه الأماكن. يعني سبب رمي الجمار أنه اقتداء بإبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام لما أمره الله تعالى بذبح ولده إسماعيل، فكان ماشي في هذا المكان فجاء عند جملة العقبة فعرض له الشيطان لما جاء يعني إبراهيم عليه السلام عند الجمرات ثلاث مرات، فلما ذهب عند الجمرة الأولى عرض له إيه الشيطان وظل يوسوس له ويقول يعني كيف تذبح ولدك وهذا ابنك وكذا وكيف تذبح، وظل إيه يريد أن يثبطه ويثنيه عن أمر الله سبحانه وتعالى، فإبليس يعني لعنه الله فرجمه إبراهيم عليه السلام إيه 7 حصيات. بعدين لما وصل عند الجمرة الثانية برضو إيه جاءه إبليس مرة أخرى وظل يوسوس له في مسألة ذبح الابن وكيف تذبحه وابنك وكذا، فإيه رجمه ب7 حصيات. وبعدين ذهب عند الجمرة الثالثة فوسوس له أيضا في مسألة ذبح ولده فرجمه ب7 حصيات. فلهذا إيه شرع لنا الاقتداء بإبراهيم عليه السلام في رمي هذه الجمار، وإن كان يعني إيه ليس معنى رمي الجمار إن في شيطان يعني مقيم داخل الجمرة يصيبه الإيه الرجم يعني كما يفعل الناس يضربوا بالأحذية وكذا. طيب، فقالوا عند سماع صوت هذا الشيطان الأول إيه ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفضوا إلى رحاله. لما حصل بقى الشيطان نادى وتعوح يحصل بقى هرج ومرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر إيه الأنصار قال انصرفوا إلى رحالكم. قالوا عند سماع صوت هذا الشيطان، قال العباس بن عبادة بن نضلة والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منن غدا بأسيافنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا وناموا حتى أصبحوا. هنا إيه العباس بن عبادة بن نضلة رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منن غدا بأسيافنا. لو شئت احنا ممكن ايه من الغد خلي أهل منن نايمين ونطلع عليهم بالسيوف نقتل أهل منن كلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه لم نؤمر بذلك. وهذا ايه يبين برضو ايه حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا اولا لم يؤمر بالقتال، القتال هذا ايه كان في هذا الوقت لم يكن مأذونا للنبي صلى الله عليه وسلم بالقتال. ثم كذلك ايضا هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم الى ضرورة ايه مراعاة الحال ومراعاة ايه الظروف، يعني هؤلاء مؤمنون قلة في وسط ايه قوم المشركين كثيرين، وليس من الحكمة ولا من مقتضى المصلحة ان يقاتل ايه هؤلاء القلة هذا العدد الكبير، لانهم اذا فعلوا ذلك كان فيه فناء المؤمنين، فهؤلاء يجتمعون عليهم ويبيدون المؤمنين ايه عن آخرهم ولن تكون المعركة في صالحهم. فليس هذا إيه من الحكمة، وكان الحكمة في هذا الوقت هو الانشغال بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى يأذن الله تعالى بالقتال. كان المأذون فيه في هذا الوقت هو الدعوة إلى الله تعالى، أن يدعو المشركين ويحاول تكثير عدد المسلمين عن طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، قال ولما قرع هذا الخبر آذان قريش وقعت فيهم ضجة أثارت القلاقل والأحزان، لأنهم كانوا على معرفة تامة من عواقب مثل هذه البيعة ونتائجها بالنسبة إلى أنفسهم وأموالهم. قريش إيه سمعت النداء الذي ناداه الشيطان وأحدث فيهم إيه ضجة وقلاقل، وأخذوا إيه يتفاوضون في الأمر ماذا نصنع. فما إن أصبحوا حتى توجه وفد كبير من زعماء مكة وأكابر مجرميها إلى مخيم أهل يثرب ليقدم احتجاجه الشديد على هذه المعاهدة. ذهب بقى إيه في الصباح اليوم التالي، ذهب وفد كبير من زعماء قريش إلى مخيم إيه أهل يثرب ليسألوهم عن هذا الأمر الذي يعني سمعوه من إيه من هذا الشيطان الذي نادى. سمعوا صوت كده حد بينادي وبيقول إن محمد اجتمع والصباح، فذهبوا ليتحققوا من صحة هذا الأمر. فقال إيه قائل منهم من زعماء المشركين، قالوا يا معشر الخزرج إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. مفيش حي إيه أبغض إلينا أن نحاربهم منكم، يعني ليس هناك قبيلة نكره حربها مثل ما نكره حربكم، وأنتم إيه يعني بلغنا أنكم اتفقتم مع محمد صلى الله عليه وسلم أن تستخرجوه من بين أظهرنا وأنكم بايعتموه على حربنا ونحن لا نريد أن نحاربكم. قال: ولما كان مشركو الخزرج لا يعرفون شيئا عن هذه البيعة، هم راحوا إيه يتفاوضوا مع إيه عبد الله بن أبي بن سلول والجماعة اللي ما عندهمش خبر عن اللي حصل ده خالص بالمرة، فرايحين إيه زعماء قريش بقى أبو جهل ومن معه رايحين يكلموا عبد الله بن أبي بن سلول يقولوا: أنت إزاي تبايع محمد صلى الله عليه وسلم إنكم تنصروه وتحاربونا معه وكذا؟ وطبعا تاني عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه ما عندهمش أي خبر عن اللي حصل هذا. قال: ولما كان مشركو الخزرج لا يعرفون شيئا عن هذه البيعة لأنها تمت في سرية تامة وفي ظلام الليل، انبعث هؤلاء المشركون يحلفون بالله ما كان من شيء وما علمناه، حتى أتوا عبد الله بن أبي بن سلول فجعل يقول: هذا باطل، وما كان هذا، وما كان قومي ليفتاتوا علي مثل هذا. يقول ظل ايه يحلفون ان يستحيل ان يكون هذا حصل، والله ما حصل هذا ولا علمنا به. وعبد الله بن ابي بن سلول قاعد يحلف يقول لي: لا يمكن، ولا يمكن قومي يفتاتوا علي يروحوا يعملوا حاجه دي من ورايا، لكن لازم استشاروني الاول واخذوا رايي في هذا الايه الامر وكذا، لانه كان يعني قبل هجره النبي صلى الله عليه وسلم كان اهل المدينه يعني كادوا ان يملكوه عليهم، يعني كان في مفاوضات بتعيين ايه عبد الله بن ابي بن سلول ملكا على المدينه على جميع من فيها من الاوس والخزرج. فعبد الله بن ابي بن سلول يقول ان مش ممكن يعملوا كده من ورايا، وكان لازم يشاوروني في هذا الامر، فما دام ما حدش يعني اخبرني به اذا لا يمكن ان يكون حصل. لو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني، يعني يستاذنوني. اما المسلمون فنظر بعضهم الى بعض ثم لاذوا بالصبر، فلم يتحدث احد منهم بنفي او اثبات. المسلمون ايه قاعدين يبصوا بعضهم لبعض، التانيين المشركون من اهل المدينه ينفون ويحلفون بالله انه ما حصل، المسلمين ساكتين ومحدش واخد باله. قال: ومال زعماء قريش الى تصديق المشركين فرجعوا خائبين. فايه زعماء قريش هم سمعوا الصوت كده من واحد مجهول، هم ما يعرفوش ده شيطان ولا واحد من الناس كده من الحجاج الجايين من جميع انحاء الجزيره، فسمع صوت واحد بينادي وكده، لكن ايه مش مستوثقين من صحه هذا الايه الكلام. فلما راحوا بعدين وجدوا هذه الايمان المغلظه والحلف وكذا، ف يعني قريش ايه صدقت يعني عبد الله بن ابي بن سلول ومن معه من مشركي يثرب، صدقتهم على انه لا وقع بيعه ولا وقع شيء. قال: عاد زعماء مكة وهم على شبه اليقين من كذب هذا الخبر، لكنهم لم يزالوا يتنطسونه، يعني معنى يتنطسونه يعني يكثرون البحث عنه ويدققون النظر فيه، حتى تأكد لديهم أن الخبر صحيح. يعني قاعدين إيه يتجسسون على هذا الخبر، برضه هم يعني رجعوا على شبه يقين ان هذا الخبر كذب، بس برضه في نفس الوقت ايه حاولوا برضه يعني مزيد من التيقن، ظلوا ايه يتجسسون ويتثبتون من هذا الامر حتى تاكد لديهم ان الخبر صحيح والبيعه قد تمت فعلا. قعدوا برضه يسالوا كده، ما حدش شاف حد رايح عند العقبه بالليل، ما حدش انتبه ان في حد صحى مش عارف كذا، يعني فضلوا ايه يعني يتجسسوا على الامر، ظلوا يتجسسون على الامر حتى ايه تاكدوا في نهايه المطاف ان الخبر صحيح وان النبي صلى الله عليه وسلم فعلا قد بايعه ناس من يثرب. وذلك بعدما نفر الحجيج الى اوطان، بعد ما تاكدوا من صحه الخبر كان الحجاج رجعوا لبلادهم. فسارع كرتانهم بمطارده اليثربيين ولكن بعد فوات الاوان، يعني طلعوا بقى ايه بالخيل ركضا بقى بالخيل، والحجاج يعني ايه يرجعون الى بلادهم على الابل وكده الابل تكون ماشيه بالراحه، وهم ايه ذهبوا يطاردونهم بالخيل حتى يدركوهم في الطريق. فقال: ولكن بعد فوات الاوان الا انهم تمكنوا من رؤيه سعد بن عباده والمنذر بن عمرو فطاردوهما. لحقوا ايه اثنين اللي هم ايه سعد بن عباده والمنذر بن عمرو، دول من المسلمين الذين كانوا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فطاردوهما. فاما المنذر فاعجز القوم، المنذر بن ايه ابن عمرو يعني ايه جرى ايه امامهم ولم يدركوا واعجزهم اللحاق به. واما سعد فالقوا القبض عليه، سعد بن عباده ايه لحقوه وادركوه وتمكنوا من القبض عليه. قال: فربطوا يديه الى عنقه بنفع رحله، وجعلوا يضربونه ويجرونه ويجرون شعره حتى ادخلوه مكه. سعد بن عباده رضي الله عنه ايه ادركوه وهو ايه في الطريق، وحاول ان هو يهرب منهم لكن ايه لم يتمكن، وامسكوا به وربطوا ايه يديه الى عنقه، ربطوا يديه الى عنقه وجعلوا يضربونه ويجرونه ويجرونه من شعره حتى ادخلوه مكه. فجاء المطعم بن عدي والحارث بن حرب بن اميه فخلصاه من ايديهم، اذ كان سعد يجير لهما قوافلهما الماره بالمدينه. سعد بن عباده رضي الله عنه كان ايه؟ كان يعني من سادات الخزرج، كان من سادات الخزرج يعني حتى في الايه؟ في الجاهليه وكذلك في الاسلام رضي الله عنه وارضاه. فيعني فعلوا به هذا وضربوه، رجلا كان ايه شريفا سيدا مطاعا في قومه. فاول ما دخل مكه على هذه الحال وهو يضرب ويجر من شعره، جاء اثنان من ايه من زعماء مكه، المطعم بن عدي، عارفين المطعم بن عدي ده اللي هو كان ايه كان يجير النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاه ابي طالب، بعد ما توفي ابو طالب المطعم بن عدي هو الذي كان يجير النبي صلى الله عليه وسلم بعد ابي طالب، والحارث بن حرب بن أمية فخلصاه من أيديهم، إذ كان سعد يجير لهما قوافلهما المارة بالمدينة. كان سعد إيه يتعهد بتأمين القوافل التجارية لمطعم بن عدي والحارث بن حرب، لهما قوافل تجارية تذهب إلى الشام وتمر بالمدينة، فكان سعد بن عبادة إيه يؤمن لهما قوافلهما. قال: وتشاورت الأنصار حين فقدوه أن يكروا إليه. الأنصار بقى طبعا لما فقدوا سعد بن عبادة فأخذوا يتشاورون، هم الوفد راجع إلى المدينة، فقدوا سعد بن عبادة فأخذوا يتشاورون هم في الطريق أن يكروا إليه، هم يرجعوا إلى مكة وأن يخلصوه من أيديهم بالقوة. فإذا هو قد طلع عليه، فبينما الأنصار كده يتشاورون أن هم يرجعوا ويستخلصوا سعد بن عبادة من أيدي مشركي قريش بالقوة، فإذا هو إيه قد طلع عليهم، فوصل القوم جميعا إلى المدينة. قال: هذه هي بيعة العقبة الثانية التي تعرف ببيعة العقبة الكبرى. دي بيعة العقبة الثانية اللي عرفنا أنها كانت في إيه آخر موسم حج قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، موسم الحج من السنة الثالثة عشرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت هذه هي أحداث بيعة العقبة الثانية. كانت هذه البيعة كما عرفنا بيع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن ينصروه ويؤوه صلى الله عليه وسلم. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وكانوا إيه كما عرفنا 73 رجلا وامرأتان، كانوا 73 رجلا وامرأتين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد تمت في جو تعلوه عواطف الحب والولاء والتناصر بين أشتات المؤمنين والثقة والشجاعة والاستبتال في هذا السبيل، فمؤمن من أهل يثرب يحنو على أخيه المستضعف في مكة ويتعصب له ويغضب من ظالمه وتجيش في حناياه مشاعر الود لهذا الأخ الذي أحبه بالغيب في ذات الله. يعني بيعة العقبة كان إيه أهلها من المؤمنين من أهل المدينة، كانوا في حزن شديد على إخوانهم في الإيمان من أهل مكة الذين هم يستضعفون ويؤذون في مكة. قال: ولم تكن هذه المشاعر والعواطف نتيجة نزعة عابرة تزول على مر الأيام، بل كان مصدرها هو الإيمان بالله وبرسوله وبكتابه، إيمان لا يزول أمام أي قوة من قوات الظلم والعدوان، إلى قوله يعني بهذا الإيمان استطاع المسلمون أن يتركوا الأعمال الجليلة والآثار العظيمة. فكانت هذه أحداث بيعة العقبة الثانية، وكانت هذه البيعة هي المقدمة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم الحديث على عن أنه بعد بيعة العقبة مباشرة بدأت وفود المؤمنين تهاجر إلى المدينة. المؤمنون الذين كانوا مستضعفين في مكة، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم الآن استوثق من أهل المدينة أنهم سينصرونه وينصرون أتباعه وأنهم سيسمعون له ويطيعون صلى الله عليه وسلم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل المؤمنين من استطاع منهم الهجرة يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم واحدا تلو الآخر ومجموعة تلو مجموعة، حتى اكتمل جمع المسلمين في المدينة. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان آخر من بقي من المسلمين في مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي رضي الله عنهما. النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وعلي كانوا من أواخر من بقي من المسلمين، وكان معظم المسلمين هاجروا خلال الفترة اللي هي من بعد بيعة العقبة. بيعة العقبة طبعا كانت في كما عرفنا في موسم الحج، في شهر ذي الحجة، والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر في ربيع الأول، بس عدى بقية شهر ذي الحجة وبعدين محرم وصفر وربيع الأول، حدود 3 أشهر كان جميع من في مكة من المسلمين قد هاجر إلى المدينة، حتى جاء شهر ربيع الأول فهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبقه المسلمون إلى المدينة. ويأتينا بإذن الله في الدرس القادم أحداث هجرة الصحابة رضي الله عنهم إلى المدينة، ثم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نتوقف اليوم عند هذا الموضع. هل في سؤال في شيء؟ طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.